ثانيا نقول له لو قلنا بمذهبكم لتلاعب الناس وأمكن للظلمة والأغنياء أن يتسلطوا على أموال الفقراء، فالأمر بسيط، يذهب إلى فقير ليس عنده مال ويغسل أرضه ويحدث عليها بناء بالملايين، ثم يقول له الذي أحدثته أغلى من أرضه فخذ قيمة أرضك واخرج. وهذا لا شك أنه يفتح باب شيء عظيم ويؤدي إلى ناقض لا تقرر الشريعة، فأصبح المقصود منه تؤخذ منه أرضه ولربما لا يرضى ببيعه وتؤخذ منه قهران. وعلى هذا الذي يصح هو مذهب المنقار أنه ليس لإنضان حق، ونقول على الغاصب أن يقلع أرضه وبناءه، أن يقلع البناء من الأرض وأن يرد الأرض كما كان. وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، فقال رحمه الله وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلب، لزمه قلب البناء بالهدم ورفع أنقاض البناء، فجميع الآثار الباقية بعد البناء ينبغي إزالتها. وإذا بقيت آثار حفر ونحيا فردا، فإن ردمت وتشوهت الأرض بعد الردم وأصبحت نعيبا وجب عليه دفع النقص، بحيث لو بيعت قبل الغصب في مثل 300,000 وبعد الغصب في مثل 200,000 يرد الأرض ومعها 100,000 ضمانا للنقص الذي حدث بسبب آثار الغصب التي وقعت. أسلامكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هل من حق المغصوب أن يطلب رد ما اغتصب منه في أي موضع غير الموضع الذي اغتصبت منه؟ أسلامكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالأصل يقتضي أن الغاصب ملزم برد المغصوب إلى الموضع الذي غصبه منه، فلو طلب المغصوب منه رده إلى غير الموضع لم يكن من حقه ذلك، إنما الذي من حقه أن يرد إلى الموضع الذي اغتصب منه. فلو حصل بينهما صلح واتفق على شيء فهذا أمر خارج، والصلح جائز على التفصيل الذي ذكرناه في مسألة المصالحة. أما من حيث الأصل الشرعي نتكلم على الإلزام، مثلا لو أنه غصب منه الشيء في مكة فقال ونقله إلى الطائف، فقال له مثلا انقلها لي إلى جدة، أقول ليس من حقك أن تطلب نقلها إلى جدة ولو كانت المسافة واحدة، لا يكون النقل إلا إلى نفس الموضع، هذا هو حقك. وإن أردت نقلها إلى غير ذلك وتم الاصطلاح بين الطرفين فلا بأس بذلك، والله تعالى. أسلمكم الله. فضيلة الشيخ، إذا غصب رجل أرضا ثم بنى عليها مسجدا فما الحكم في هذه المسألة؟ أسلمكم الله. مطعمة الأيتام من كد فردها، مطعمة الأيتام من كد فردها، لكن ليلة لا تزني ولا تتصدقي، يعني شيء حرمه الله عز وجل ويبني عليها الناس. ذهب طائفة من العلماء إلى أن المسجد إذا بني على أرض مغصوبة لم تصح الصلاة، لكن المراد بالغصب الغصب الحقيقي. أما لو كان المسجد يحتاج إلى تجزئة وهناك دور متصلة بالمسجد وفي مصالح عامة في المساجد العظيمة كالحرمين ونحوها، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه هدم دار العباس وعاوضه عليه وأخذ بهذا الصحابة المنكر عليه رضي الله عنه وارضاه. فإدخال الأراضين إلى المساجد بالقوة والقهر عند وجود المصلحة العامة وتقتضي أن هذا مستثنى، أما إذا كان يأخذها ويبني عليها مسجد فهذا من أعظم الظلم، ويتقى الصلاة بمثل هذا لا يصلي فيه الإنسان، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه يرون أن الصلاة بالدار المغصوبة لا تصح، وأنه لو صلى في دار المغصوبة لزمه أن يعيد الصلاة، ولذلك ينبغي أن يحفظ في هذا أمر عظيم. والله عز وجل لا يطاع من حيث يعصى، والله لا يتقبل طيبا لا يقبل إلا طيبا، والله سبحانه طيب كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول. فقول لا يقبل الله صدقة من غلول دل على أن التصدق ومحض التبرع والإحسان لا يكون إلا بشيء أحله الله ومن باب أذن به سبحانه والغفر لم يسله الله ولم يأذن به، ولذلك لا يجوز هذا الفعل ولا يكفي على هذا المسجد أحكام المسجد، فالوقفية لا تثبت. ولذلك سيأتينا التصرفات الغاصة في المغصوب الحكمية لا تثبت، لو قال أوقفت هذه الأرض الوقفية لا تثبت، ويصبح المسجد ملكا لصاحبه الأصلي يهدم المسجد ثم ترجع الأرض إلى مالكها وهو بالخيار، إن شاء يبقيها مسجدا وإن شاء أن يهدمها فله ذلك. الله تعالى فضيلة الشريف، من استولى على حر واستعمله مكرها، لو كرفت العين أو ضاع المال الذي يعمل فيه المغصوب كان اجبره على الرعي فظل في الإبل، هل يضمن هذا العامل المغصوب ما كرف أو ضاع؟ أسابق الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم بعد، فهذه المسألة ترجع إلى مسألة ضمان الأجير. قد تقدم معها خلاف السلف في مسألة تضمين الراعي، قال طائفة من العلماء أن الراعي يضمن، ومن أهل العلم من يرى أنه لا يضمن الراعي إلا إذا فرط، وصورة ذلك أن يذهب بالإبل أو يذهب بالغنم أو يذهب بالدواب إلى أرض مسبعة، ثم يعلم أنها مسبعة ويتلف شيء منها يضمن، وهكذا إذا تكاسل أو تساهل في لمها أو جمعها فتشتتت وتفرقت وضائع يضمن، أو تساهل في حراستها والحفاظ عليها ومراقبتها حتى ضاعت وشردت وضلت إنه يضمن، هذه كلها موصوفة التعدي التي يكون فيها ضمان الله تعالى أعلم. وبناء على ذلك يتلي عليه حكم الأزيد، لأنه في هذه الحالة إذا غصب غصبه على إجارة، ولذلك يجب عليه أن يدفع الأجرة، فيكون حكمه حكم الإجارة وتتلي عليها أحكام الإجارة، ومن هنا أنزلناه بثمن الأجرة بقيمة الأجرة على التفصيل الذي ذكرناه. الله تعالى أسابق من مفضيلة الشيخ، إذا طالب المالك من المغصوب أن يدخل بناء بدل هدمه على أن يرد له قيمته سواء نقدا أو مقسطا، هل له ذلك أم لا؟ أسابق الله. ليس فيه بأس لو قال له أبقي هذا البناء وأعطيك أجرة قيمة البناء، فإنه حينئذ يكون صلحا بينهما وهو مأجور على ذلك، لأنه خفف عنه ورفق به، والرفق يثاب عليه العبد خاصة إذا لم يكن به الطريق عليه. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، كيف يمكن لطالب العلم فضحي في أمر ظروفه وطلبه أن ينظم وقته حتى يبتلئه ولا تتفارق عليه أيامه دون فائدة؟ أسابقكم الله. لا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب طالب العلم ورضي عنه بارك له في أيامه ولياليه وبارك له في عمره، ومن دلائل البركة أن يستنبه الساعات واللحظات وهو يجد ويجتهد في فد ثغور الإسلام وتعلم الشرائع والأحكام، لا يسأم ولا يمل ولا يكل ولا يشتكي، قد نصب وجهه لله وجد واجتهد في طاعة الله، يعلم الله أن الله يكتب ثوابه في كل كلمة يسمعها وفي كل حكم أحكام يحررها، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم له الأجر والمثوبة في ذلك كله، فهذا كله من دلائل الرضا البركة في الساعات واللحظات، ولن تكون هذه البركة إلا بالإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. وطالب العلم الذي يريد أن يبارك الله له في وقت هدى الإخلاص ثم يأخذ بالأسباب التي منها تنظيم الأوقات، وإذا وفق الله طالب العلم فعرف قيمة زمانه وشعر أن الله سائله عن كل نحوة من أوانه سعى في استصلاح ذلك الزمان في طاعة الله عز وجل، ينظم وقته ويرتبه، وعليه أن ينتبه لأمرين، هناك فرق بين العلم الحقيقي والعلم الذي يدخله الشيطان عليه من الهوى والغرور،

أنه أهل من فتوى. ما جلست في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحيي حتى شهدني 70 من أهل العلم في هذا المسجد أني أهل من فتوى. هذا العلم الموجود الذي يقول فيه الإنسان على نور من الله، يرقي ثواب الله ورحمة الله، يبارك له في كل كلمة يقولها، يطيب الله العلم من لسانه لأنه حفظه وحافظ عليه. ناس إذا خرج عن السنة وأصبح مغترا بنفسه ويضيف الإضافات ويعلق التعليقات ويذهب إلى المطولات ويأتي منها ويفعل ويقدم ويؤخر، اختلطت عليه الأمور، اختلط عليه الحابل والنابل حتى تنزع البركة من علمه، فيأتي للناس فيأتي بعلم ورثة وبعلم يدعيه، فما كان موروثا فيه البركة وما كان مبدعا لا بركة فيه. ولربما نزع الله البركة منهما فحق الله بركة ما ورثه بسبب ظلمه واعتدائه لحد الله فيما يدعيه. اعتداء العلم، ادعاء العلم صعب وواجب على طالب العلم أن يعرف حق العلم عليه. فالبركة في الأوقات والأعمار مقرونة لمعرفة طالب العلم من واجب الفرض عليه. قال تعالى ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. يقول بعض العلماء من كان صادقا في العلم فهو الأثري. ما معنى أثارة من علم؟ معنى أنه جلس بين يدي العلماء فقال ما قالوه وذكر ما ذكروه لم يزد ولم ينقص. أمين، يخاف الله جل جلاله. فالوقت يستنزل بحفظ هذا العلم وضبطه، لا نقول بالتعصب ولا نقول نحن نقول بالتعصب للحق. إذا كان الذي تأخذ عن العلم يتكلم بحجة من كتاب الله وسنة الرسول يتكلم ببصيرة، نعم تتعصب للحق ولا تتعصب للرجل، ولكن تعرف حقه وتعرف قدره لأن الله فتح عليه. والله يقول لكن الغالطون في العلم الناس يختلفون، فأئمتنا وعلماؤنا ومشائخنا الذين رزقهم الله البصيرة عندهم علم وشهد لهم في هذا العلم وعرف لهم أهل الشأن حقهم في ذلك، نبقى على أثره متقربين لله عز وجل لأن الله فرض علينا ذلك أن نكون مع أهل العلم مبتدعين لأهل العلم لا مبتدعين لا مغيرين لا مبدلين. فإذا جئنا نطلب العلم نجلس في مجالس العلم وبورك لنا في أوقاتنا وساعاتنا ولحظاتنا وكلها في العلم الموروث لا نزيد عليه ولا ننقص. والله كما بورك لأشياخك وأشياخ أشياخك ومن تلقيت عنه ليباركن لك، لأن كل موروث من كتاب السنة. ولكن ما يبارك لطالب العلم إلا أن يلتزم بهذا المنهج أن نعرف حق أنفسنا قدر أنفسنا وحق علمائنا. فلذلك نقول لا بد من المهدية في ترتيب الوقت من جهة الانضباط. فإذا رأينا طالب علم يحضر الدروس في أسبوعه ووضع لكل درس وقتا لمراجعته لا يزيد ولا ينقص، منضبط في هذه الدروس أمينا على الوحي الذي سمع الأحكام التي سمعها وتلقاها دون أن يغير ويبدل، فبإذن الله سيبارك. فالمنهجية تقوم على أصول. أما كيف يكون المنهج أي وقت أي ساعة كما القدر، هذا يختلف باختلاف الأشخاص. وقد كررت غير مرة أن كما كان بعض المشايخ يقول من الصعب أن يضع العالم لطالب العلم وقتا معينا إلا إذا كان بالطريقة القديمة طالب العلم مع العالم 24 ساعة وفرغ نفسه له وارتحل إليه، هذا أمر ممكن وضع أوقات، لكن الآن صعب. ولذلك لو وضعنا أوقات معينة وصابت الإنسان أنه مشغول فيها قد يكل وقد يترك العلم، ولذلك من الصعب وضع برنامج معين، لكننا ننبه على ما هو أذكى من البرنامج وأفضل من البرنامج وما فيه الفتح من الله والتيسير من الله، وهم الأمر الإخلاص والالتزام، أن يكون منهجما للإنسان كما قال السلف رحمه الله أن نكون متبعين فقد كفينا نتبع. معنى الالتزام، من إذا لم نتبع العلماء من الذي يتبع؟ وإذا لم نتبع الذي يأخذ نص الكتاب من الذي يتبع؟ وإذا لم نتعصب من كتاب السنة لأي شيء نتعصب؟ فنحن نريد موازين صحيحة لكي يبارك الله في أوقاتنا وأعمالنا ويبارك أيضا في علمنا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته الحسنى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل ما تعلمناه وعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا مما قلت له بين يديك صدقت اذهب به إلى الجنة. اللهم لا تجعلنا ممن كذب على رؤوس الأشهاد.